نور من القرآن. قال الله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الانحراف العقدي لا تقف آثاره عند حدود العقيدة فقط، بل يظهر في أوضاع الحياة الاجتماعية وتقاليدها. وعرب الجاهلية كانوا يزعمون أن لله بنات هن الملائكة، على حين أنهم كانوا يكرهون لأنفسهم ولادة البنات، فالبنات لله، أما هم فيجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذكور. وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم وأد البنات، أو الإبقاء عليهن في الذل والهوان من المعاملة السيئة والنظرة الوضيعة. وتبين الآيات الكريمات صورة منكرة لعادات الجاهلية، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا من الهم والحزن والضيق، يكظم غيظه ويخفي غمه كأنها بلية حلت به ومصيبة دهمته. والأنثى هبة الله له كالذكر، فالأنثى نفس إنسانية، إهانتها إهانة للعنصر الإنساني الكريم، ووأدها قتل للنفس البشرية، وإهدار لشطر الحياة، ومصادمة لحكمة الخلق الأصيلة التي اقتضت أن يكون الأحياء جميعا وليس الإنسان وحده من ذكر وأنثى. وما يملك المرء أن يصور في الرحم أنثى ولا ذكر، وما يملك أن ينفخ فيه حياة، وما يملك أن يجعل من النطفة الساذجة إنسانا سويا، فكيف يغتم من بشر بالأنثى ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به وهو لم يخلق ولم يصور، إنما كان أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة. وحكمة الله سبحانه اقتضت أن تنشأ الحياة من زوجين ذكر وأنثى، فالأنثى أصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر، بل ربما كانت أشد أصالة لأنها المستقر. فكيف يغتم من بشر بالأنثى؟ كيف يغتم ونظام الحياة لا يقوم إلا على وجود الزوجين دائما؟ وكلما انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية تطل بقرونها. وفي كثير من المجتمعات اليوم تعود تلك التصورات إلى الظهور، فالأنثى لا يرحب بمولدها كثير من الأوساط وكثير من الناس، ولا تعامل معاملة الذكر من العناية والاحترام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.